السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سورة التغابن. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، سورة التغابن من تفسير فتح القدير للإمام الشوكاني رحمه الله. وهذه السورة 18 آية أو 18 آية، وهي سورة اختلف فيها العلماء هل هي مدنية أم مكية، وهي مدنية في قول الأكثر، أكثر ما قال مدنية، وإن كان بعض ما قال هي مدنية ومكية، لأن من العلماء من قالوا من القرآن ما ينزل مرتين، تكلمنا عن هذا في مناهل العرفان في علوم القرآن وجواز ذلك. كلام ابن عباس رضي الله عنهما أنها نزلت بالمدينة، وكان في رواية عنه أنها نزلت في مكة، وهذا الذي جعل العلماء يقولون نزلت مرتين. تفكرين كنا بنفرق إزاي بين السورة المكية والسورة المدنية؟ طبعا معرفة المكي المدني ابتداء أولا بأن ينص على هذا، يقول الصحابي نزلت في مكة، نزلت في المدينة. طيب لكن في علامات وسمات للقرآن المكي والقرآن المدني. طبعا القرآن المكي يعني اللي نزل قبل الهجرة، الذي نزل قبل الهجرة، والمدني الذي نزل بعد الهجرة. سواء المكي إذا نزل في مكة أو في غير مكة، والمدني نزل في المدينة أو في غير المدينة، ممكن يكون النبي صلى الله عليه وسلم خارج المدينة وينزل عليه القرآن. العبرة بالزمان، كان قبل الهجرة ولا بعد الهجرة. فالمرحلة التي هي قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم تسمى المرحلة المكية. ممكن النبي صلى الله عليه وسلم يكون في فترة ما كانش في مكة، كان خارج مكة، فمن إزاي لكن اسمها المرحلة المكية، مرحلة الاستضعاف الأولى. المرحلة المدنية أو تسمى مرحلة التمكين، صار لهم دولة وجيش وخلاص. ولا بد أن نفرق بين المرحلتين. السورة المكية أو الآيات اللي نزلت في المرحلة المكية كانت تركز على جانب العقيدة. السورة المدنية فيها أحكام، وهذا لا يعني خلو المرحلة المكية ولا القرآن المكي من نزول أحكام، فقد كانت الصلوات، وتتكلم على الغالب الغالب. ولا يعني أيضا أن المرحلة المدنية ما فيهاش عقيدة، لا، يعني ينزل فيها عقيدة، لكن الغالب. يكثر النداء في السورة المكية بيا أيها الناس، يكثر النداء، يكثر، خلي بالكم كلمة يكثر. ويكثر النداء في السورة المدنية بيا أيها الذين آمنوا، وهكذا. هذه بعض الفوارق بينهما. هذه السورة، طب بصوا كده في السورة، ها فيها ايه اكتر في الصفات ديت؟ اولا اركان الايمان الستة كلها في السورة. عقيدة، هتلاقي الايمان بالله واليوم الاخر والملائكة والرسل والكتب والقدر، لكن تلاقي في السورة يا أيها الذين آمنوا، مش كده ولا إيه؟ تكرار يا أيها الذين آمنوا فيها. في السورة المكية يغلب ذكر الأمم الغابرة السابقة، لكن هنلاقي في آخر السورة الخطاب يا أيها الذين آمنوا، ويحثهم على الإنفاق، ويحذرهم من فتنة الأموال والأولاد. وطبعا كون الآيات الأولى تحدثت بالخطاب المكي أو القضايا المكية لا يمنع أبدا أن تكون سورة مدنية وتكلمت في القضايا العقيدة، مش كده؟ طيب نبدأ إن شاء الله بالسورة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. والذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير. خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير. يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون. والله عليم بذات الصدور. هذه السورة من المسبحات. إيه المسبحات ديت؟ تبدأ بالتسبيح، سواء تسبيح كمصدر أو كفعل ماضي أو فعل مضارع أو فعل أمر. سبح ده فعل أمر، سبح اسم ربك الأعلى. سبح لله ماضي، يسبحه كما في هذه السورة مضارع، سبحان الذي أسرى. ولكن العلماء يتكلمون عن المسبحات ويقولون هذه آخر المسبحات، لأن في مجموعة من المسبحات جاءت متتالية، هذه آخرها، آخر السورة التسبيح من السورة المتتالية. وإلا في سبحان هناك سورة الإسراء، وفي سبح اسم ربك الأعلى في آخر جزء عامة، أو يعني في جزء عامة سورة الأعلى. المخلوقات تسبح بارئها ومالكها، هذا ما تنص عليه تقريبا كل المسبحات. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، ينزه الله سبحانه جميع مخلوقاته، سواء هذه المخلوقات في سماواته أو في أرضه، تنزهه وتقدسه، تنزهه وتسبحه عن كل نقص وعن كل عيب. هذا معنى ينبغي أن تدركه. لما بتتذكر المعنى ده وبتتذكر أنك واحد مما في السماوات وما في الأرض، بيرجعك إلى التوحيد والعبودية. لابد أن يكون عندك هذا التصور الإيماني للكون كله. الكون كله موحد، الكون كله موحد لله، الكون كله مسبح لله، الكون كله ذاكر لله، الكون كله مطيع، إيتيا طوعا أو كرها السموات والأرض، قالتا أتينا طائعين. الله، أمال مين اللي فاضل في الكون اللي الكلام عليه؟ أنا وإنت. وعشان كده الآية دي تخوف جدا. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، له الملك والحمد لله على كل شيء قدير، هو الذي خلقكم فمنكم كافر. أدي النشوز اللي بدأ يظهر، لكن الأصل إن الكون كله منسجم، الكون كله متحد على كلمة واحدة، هي كلمة التوحيد، صلة بين الكون كله وبين خالقه، لا يشذ عن ذلك إلا بعض الناس. شفتوا الآية آية التسبيح في سورة الحج؟ نعم، تقولي الآية: ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب. يبقى الكلام كله في مين؟ لما تتكلم عن النشوز والعصيان والخروج وتتكلم عن إنسان، وإلا فكل الكون يسبح لله، يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض. ده المعنى الأول ومفهوم اللي لازم تعيشه، لازم تعيشه. كل ما تعصى ربنا أو تخالف، اعرف أنك نشاز في وسط الكون. وعلشان كده السماوات والأرض كل شوية تقول يا رب أخسف به وزلزل به، والله عز وجل صبور، والله عز وجل لا يعجل كعجلة أحدكم. لازم تعيش المعنى ده. لما تمشي في وسط غيط من الغيطان، حس ان كل الشجر اللي حواليك بيسبح وبيوحد الله وبيطيع، لا عصيان فيه. كل الملائكه اللي حواليك اللي انت مش شايفهم، كل اللي فوقك، كل اللي تحتك مسبح لله. فاستحي ان تكون انت العبد الآبق الوحيد في وسط هذه المسبحات الكثيره. المعنى ده بيخليك ما تستقلش ابدا اهل الحق، لا يستقل ابدا اهل الحق. الموحدين لله أكثر من المخالفين، ولكن من غير الإنسان. ها؟ لابولك يعني أنت لوحدك بس اللي... لا، مش أنا لوحدي، ده كل الكون ده معايا، كل الكون ده متوجه إلى الله بالتسبيح. المسألة الثالثة: أن دين الله واحد منذ أول الرسالات أو أول الرسالات إلى خاتم الرسالات، كله يعني تسبيح وتوحيد. فالكون يسبح ويخضع لله. تشعر فائدة رابعة بالقدرة والهيمنة. ما هو معنى الكل متوجه إلى الله، الكل خاضع ذليل، ده بيان لقدرة الله وهيمنة الله والشعور بعلم الله. ولا يغرنك هذا الإنسان الجاهل اللي ما يظهر فيه لون الخضوع والذلة، فإنه سيقصم ظهره، ولكن الله حليم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض. فالله عز وجل محمود بذاته، ممجد من مخلوقاته، له ملك، له الملك وله الحمد. وطبعا لما تقدم له الملك له الحمد يعني القصور عليه، فالملك كله لله والحمد كله لله. فهذا الأسلوب يعني الاختصاص، له الملك يعني ولا لأحد سواه، له الحمد ولا لأحد سواه. فالملك والحمد يختصان به، ليس لغيره منهما شيء. ليه؟ طب ما احنا لنا ملك وبنحمد بوجه من الوجوه، مش ممكن يجي احمد الحاج محسن فعل له، واحمد الاخ احمد فعل له، واحمد الاخ محمد فعل له، ما بيحمدهم. اما اللي بتقول الحمد والملك مختصان بالله، قال لك ما كان من الملك والحمد لاحد او من عباده فهو من فيضه ورجع اليه، مش حقيقي، ده مرده الى الله. يعني ايه؟ هل أنت لك ملك؟ الجواب نعم. لا، عندي عمارة وعندي سيارة وعندي كذا. سؤال: الملك ده أزلي ولا عارض؟ عارض، ما كانش موجود وجه، صح؟ طيب الملك ده دائم ولا منتهي؟ ده ابتداء، إنه ما كانش معاك أصلا وهيروح منك، فدي حاجة مؤقتة، يبقى مش ملك حقيقي. الملك الحقيقي اللي هو انا اللي خلقه وانا اللي عامله وهو بتاعي ومحدش يقدر ياخده مني إلى الأبد. وهذا ليس إلا لمن؟ دي النقطة الأولى. النقطة الثانية إن الملك ده أنت خدته منين؟ بإيه؟ بميراث ولا هبة ولا عطية ولا بيع وشراء؟ وكل ذلك ليس لأصحابه ملك. يعني إيه؟ يعني رب العزة سبحانه وتعالى جعل أباك فلانا ووهب له المال فآل إليك الميراث، يبقى مين الملك الحقيقي؟ اللي أعطى أباك، مش كده؟ ولهذا نقول له الملك. وبعد ما تفنى المخلوقات من الذي له ميراث السماوات والأرض؟ يبقى هو اللي خلقه وابتدأه وإليه مرجعه وله ميراث السماوات والأرض. يبقى الملك بتاع مين يا اخوان؟ يبقى له الملك ولا مش الملك؟ له الملك، الملك كله لله. من أعطاك من البشر شيئا فإنما الذي رقق قلبه وجعله يعطف عليك هو الله، لأن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. فمش هو الملك اللي أعطاك، ده الله سبحانه وتعالى له الملك الحقيقي. فكل الأملاك التي نتكلم بها أملاك مستعارة مؤقتة، ملاكها ليسوا بالملاك الحقيقيين. ولهذا لما مات ابن أم سلمة تقول لأبيه إيه؟ عارية واستردها الله، عارية واستردها الله عز وجل، يعني حاجة مؤقتة استعارة، ربنا كان مديها لنا وخد الإعارة اللي أعطاها لنا. معايا إخواني؟ له الملك. طيب وله الحمد. أيوة وله الحمد. طب ما هو بيحمد المخلوق، يحمد على فعله ولا على فعل الله؟ فالحمد الحقيقي لمن؟ نفس الكلام، فالحمد لله. وبيضرب لها مثالا، أنا رجل غني جدا وجيت أعطيتك، قلت لصاحب الخزينة اللي قائم على الخزان بتاعتي يا محمود أعطيه من الخزانة 10,000 جنيه، بتروح تشكر محمود ولا بتشكر صاحب الخزانة؟ فإحنا أخواني قائمين على خزائن الله، على بعض ذلك، على شيء من ذلك، تمام؟ جعلك الله على هذه الأموال فأعطيت، ففي الحقيقة اللي أعطى هو صاحب الخزانة. له الملك وله الحمد سبحانه، يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض. وهذا يجعل العبد يتوجه إلى الله وحده، لأن له الملك هو الله، والمحمود حقيقة هو الله. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، له الملك وله الحمد، محمود على جميع ما يخلق ويقدر سبحانه وتعالى، وهو على كل شيء قدير، لا يعجزه شيء، بل الملك والحمد له، والقدرة على كل شيء بيدي عز وجل، لا يعجزه شيء. هو الذي خلقك كسائر الملك، ولكن منكم كافر ومنكم مؤمن. طبعا الواضح من آية، يعني بعضكم كافر وبعضكم إيه؟ وبعضكم مؤمن. وبعضهم يقول يفسر يقول فمنكم كافر في السر مؤمن في العلانية، اللي هو مين؟ المنافق. ومنكم مؤمن في السر كافر في العلانية، زي مين؟ المؤمن اللي بيستر إيمانه كعمار بن ياسر ممن أكره على الكفر. يبقى إلا من أكره وقلبه إيه؟ مطمئن بالإيمان. فمنكم كافر ومنكم مؤمن، قيل فمنكم كافر بالله مؤمن بالكوكب، ومنكم مؤمن بالله كافر بالكوكب. فمنكم كافر ومنكم مؤمن. لكن الآية بتثبت معنى عظيم، أصل لأهل السنة والجماعة ورد على أهل البدعة. هو الذي خلقكم فمنكم يوم أن خلقكم كافر ومنكم مؤمن. يبقى دي فيها إثبات الإيه؟ إثبات القدر. أقولك الآية فيها كل أركان الإيمان، إيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر، إثبات القدر وإثبات ما أجمع عليه السنة والجماعة وما بخاري له فيه رسالة، خلق أفعال العباد، خلق أفعال العباد. اسمع ما قاله العلماء. قال الزجاج: إن الله خلق الكافر وكفره، وكفره فعل له وكسب له، مع أن الله خالق الكفر. وخلق المؤمن وإيمانه فعل له وكسب له، مع أن الله خالق الإيمان. والكافر يكفر ويختار الكفر بعد خلق الله إياه، لأن الله قدر ذلك عليه وعلمه منه، وعلمه منه أي علم أنه كائن منه، وده بنسميه العلم السابق. لأن وجود خلاف المقدر عجز، وتعالى الله عن العجز، ووجود خلاف المعلوم جهل، وتعالى الله عن الجهل. ده الجزء اللي لازم تفهمه، ده المسلمة. وعلشان كده عايزك في الإيمان والقدر تفهم ثلاث حاجات، ولو عقلك ما استوعبهمش تاكل الأمر إلى الله سبحانه وتعالى. إيه الثلاث حاجات؟ هل الله عز وجل خلق أفعال العباد بحكمة ولا بغير حكمة؟ ردوا عليه. حكمة. يبقى هو الحكيم، هو الحكيم. أن يجعل فلان كافر وفلان مؤمن دي من حكمته، ولا ما عندكمش إيمان كامل بحكمة الله؟ خلاص يبقى أنت مسلم 100% إن هذا عين الحكمة، أن يكون فلان كذا وفلان كذا، هذا كافر وهذا مؤمن. اثنين، الأصل الثاني العلم. اثنين العلم، خلق بعلم الله ولا ظهر في كون الله كده فجأة طلع لنا واحد كافر لم يكن الله يعلم أنه سيظهر في كونه مثل هذا؟ بعلم ولا بغير علم؟ لو قلنا غير كده يبقى بنثبت صفة الجهل، وتعالى الله عن الجهل. يبقى من كمال علم الله أن يعلم ما سيكون منك قبل أن يخلقك، ما يكون منك قبل أن يخلق الخلائق جميعا، ما يكون منك قبل خلق السماوات والأرض. هذا لأن الله العليم يعلم ما كان وما يكون وما سيكون. فكون عز وجل في علمه أن منكم فلان كافر ومنكم فلان مؤمن، هذا هو الصواب، لا يصلح في حق الله إلا ذلك. فاهمين إزاي؟ في علم الله عز وجل إن فلان سيعيش 60 سنة، معقولة يطلع كده بعد 20 سنة مش بعد 60، يطلع واحد مش عاملين حسابنا الموضوع ده ويقتله ويموت وما يعيش 60؟ ده يبقى أثبتنا صفة الجهل لمين؟ لله. يبقى كونه يعلم سبحانه وتعالى وقدر إن فلان هيقتل فلان، ما يجيش ونقول لا لا ده كده يبقى إيه قهر على ذلك وهو كيف يحاسب، كلام الجهل اللي يقوله القدرية أو غيرهم من الجبرية. واضح إخواني؟ فهذا إثبات الحكمة وإثبات العلم تجعلنا نقف هكذا. ثالثا إثبات، ركز معايا، الرحمة. الرحمة يعني إثبات الرحمة. اعلم أن الحكيم العليم الذي قدر رحيم، أرحم بك من نفسك، مش بك أنت وحدك، ده بك وبي وبالكافر وبالعاصي، بكل بالجميع، هو أرحم الراحمين. فما تتخيلش بعقلك القاصر إن كان فيه وجه رحمة بفلان ولم يكن، لا لا لا، ده هو أرحم الراحمين، هو أرحم به منك. وعلشان كده ما ينفعش أن تأخذك بالكفار رحمة، تقول برضك يا أخي ممكن لا لا لا، رب العزة أرحم منك بهم، ما كان ما كانوا عليه إلا مع كمال رحمة الله بهم، فأبوا إلا ذلك. في عجينة قذرة كده تحسن إليه ولكن هو ما يستحق إلا هذا فعلا مع كمال رحمة الله عز وجل. واضح؟ زي ما تشوف أب كده بيضرب ابنه، تقول يا أخي عندك رحمة، ارحم ولد، ده هو أرحم بي منك، هو أرحم بولده منك أنت، أنت فاكر إن في قلبك رحمة ناحية ابنه أكتر منه؟ أبدا، إلا أن هذا الولد لا يصلح له إلا هذا. فدي كمان الرحمة، الحكمة والعلم والرحمة، ده كله مش قادر تستوعبه. لو تخيلنا كان ظرف خرجات نفسك انك مش قادر تستوعب من القدر معاك، فاعلم انها او انه كمال القدره. مش هو الخالق من حقه ان يفعل ما يشاء ولا يسال؟ هو اللي خلق، انت مالك انت؟ انت مالك انت؟ الخلق خلقه يفعل ما يشاء. لو عذبهم ما كان ظالما لهم باي وجه من الوجوه، لو نعمهم ما كان ظالما لهم بوجه من الوجوه. ورغم ذلك ليس الأمر كذلك، إنما هو كمال العلم والحكمة والرحمة. ولكن إن لم تستوعب هذا فقل هو الملك القدير لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فعندنا يا أخوان الإيمان بالأسماء والصفات حقيقة، إيمان بالله ومعرفة الله، يجعلك تلقائيا تؤمن بالإيه؟ تؤمن بالقدر. هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن. وقدم الكافر على المؤمن ليه؟ هو الذي خلقكم فمنكم مؤمن ومنكم كافر، لا قال فمنكم كافر ومنكم مؤمن. ليه؟ حد يعرف؟ توقع حاجة؟ ليه؟ ليه قال كده؟ فضل. أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، أكثر من في الأرض الكفار مش المؤمنين، فذكر الأغلب فمنكم كافر. وخاصة إن كده يتضح لنا بقى معنى الآيتين دول ورا بعض ليه؟ يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، لله الذي له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، وأيضا هو الذي خلقكم ولكن منكم كافر. يبقى عايز يقول لك، يريد ان يوصل اليك معنى ان كل شيء بيسبح وكل شيء موحد، ورغم كده منكم الكافر. لكن لما تسمع كده ما ينفعش ما نقولش المؤمن، ومنكم مؤمن، ولكن المقصود ذكر الاكثر ممن شذ عن هذا الكون، الاكثر من البشر وكثير من الناس، والا الاكثريه للموحدين كسائر الايه المخلوقات. هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن. شوف آخر الآية إيه؟ والله بما تعملون بصير. تخوف صح؟ أنتم منكم كثيرون كفار، ولكن خلي بالكم لا يخفون على الله، والله بما تعملون بصير، فهو مجازيكم بأعمالكم. يبقى ظهر من هذه الآية، وجود هذه الآية أو مجيء هذه الآية مباشرة بعد يسبح لله ما في السماوات وفي الأرض، تشعرك بأن الإنسان وحده هو الذي يقف في وسط هذا الوجود شاذا غير مسبح لله عز وجل، إلا أهل الإيمان الذين وافقوا سائر المخلوقات في التسبيح، بل زادوا عليهم فضلا أنهم اختاروا التسبيح طواعية وليس قهرا وفقط. واضح؟ لا، انا اخترت الايمان. اجمل شيء، وده ربنا اللي بيعظم لنا بالاجر، انك تختار اللي بيحبه ربنا، وهي دي العبوديه يا جماعه، وهو ده الذي لاجله خلقنا. يا ترى لما بتختار بتختار اللي بيحبه ربنا ولا اللي بيغضب ربنا؟ بس هي دي القضيه. بتيجي تاكل بتختار اللي بيحبه ربنا ولا اللي بيحبوش ربنا، الحلال ولا الحرام؟ تيجي تتجوز بتختار اللي بيحبها ربنا ولا اللي بيحبهاش ربنا؟ تيجي تصادق بتختار اللي بيحبه ربنا ولا بيحبوش ربنا؟ فيما يبدو لك في قدراتك بشر، اختياراتك ايه؟ تيجي تتكلم الكلام اللي بيحبه ربنا ولا اللي بيحبوش ربنا؟ هي دي القضية يا اخوان. وهو سبحانه وتعالى بما نختار بصير. ما هو الأعمال دي هي الاختيار، انت اخترت ايه؟ فأنت مخير، طبعا مخير، لكن لا تخرج عن قدر الله سبحانه، إن ذا من كمال علمه وحكمته وقدرته ورحمته. لكن اختيارك هذا هو الذي يؤاخذك عليه، والله بما تعملون بصير. لما ذكر خلق العالم الصغير اللي هو مين؟ الإنسان، أتبعه بخلق العالم الكبير فقال خلق السماوات والأرض بالحق. سبحان الله، هو المخلوق الأول السماوات والأرض والإنسان، السماوات والأرض كده، بعد ما خلق السماوات والأرض خلق الإنسان وخلق آدم، ولكنه ذكر الإنسان أولا لأنه المقصود من ذلك. ودي حاجة تانية تخوف، يعني علشان أنا رب العزة خلق الكون ده كله، أيوه عشان يبتليك ويختبر. الخيمة اللي اتنصبت للامتحان، الأرض اللي انتصبت للامتحان، والسماء اللي انتصبت للامتحان هي اللي شايفها دي. ولهذا يوم القيامة تبدل الأرض غير الأرض والإيه؟ والسماوات، أي والسماوات أيضا تبدل، تطوى هذه الأراضين والسماوات بيمين الرحمن سبحانه وتعالى. واضح إخواني؟ ليه؟ ما هي مش هي دي كانت حاجة مؤقتة عشان مكان الاختبار. شفتوا في الجامعة كده لما ننصب مكان الاختبارات بعد نشيله، مش ده المكان، الدكتور مش هيبقى دكتور هنا، ده هينزل لسه الأرض الحقيقية. واضح؟ دي كانت أرض مؤقتة، الدنيا كلها بالصورة دي. هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير، لمن يستحق الهداية ممن يستحق الضلال، شهيد على أعمال عباده. خلي بالك، خلق السماوات والأرض بالحق. يعني إيه بالحق؟ ربنا خلق السماوات والأرض لكن يعني إيه بالحق؟ لأجل الحق. طيب ده أكثر تفسير السلف كده، خلقهما بالحق، قالوا أي للحق، ولا خلقهما بالحق يعني حقيقة. لأن مثلا وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذنه، يبقى خلق عيسى عليه السلام بيده كهيئة الطين، لكن ده خلق حقيقي ولا خلق مستعار؟ مستعار. من من؟ من الخالق، من الله. ولهذا قال بعدها بإذني، وإذ تنفخ فيه بإذني يصير طيرا بإذني. تتكرر ليه الكلمة دي؟ عشان تعرف انه ايه، انه مش الخلق الحقيقي، لا، ده الخلق اللي من الله عز وجل به، المستعار اللي من الله عز وجل به على مخلوق من المخلوقات او من المخلوقين. خلق السماوات والأرض حقيقة، يبقى بالحق معناها حقيقة، أو بالحق يعني للحق، فقيامهما بالحق وللحق. وبعضهم قال الحق المقصود بالحكمة، بالحق يعني بالحكمة البالغة. طيب، أو لإظهار الحق، ده معنى الحق يعني لإظهاره وبيانه. إيه هو اللي لأجله بالحق؟ يعني ليجزي المحسن بإحسانه ويجزي المسيء بإساءته. كده يتكرر كتير جدا، خلق السماوات والأرض بالحق. وصوركم فأحسن صوركم، فالخلق السماوات والأرض بالعدل والحكمة ولإظهار الحق والحكمة. وصوركم فأحسن صوركم، صوركم هنا يبقى صور من؟ آدم عليه السلام، خلقه بيده كرامة له. لا، ومش آدم فقط، آدم وسائر المخلوقات. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك، يصوركم في الأرحام كيف يشاء. يبقى صوركم في تصوير لأبينا آدم الذي خلقه بيده، وفي تصوير لنا نحن في الأرحام. عايز تعرف التصوير ده؟ هات صورة جنين في الأسبوع الأول، الأسبوع الثاني، الثالث، الرابع. يا ترى بعد شهرين وبعد أربعة وبعد ستة وبعد سبعة بتلاقي الصورة واحدة؟ لا، مش واحدة. الصورة في الشهر السابع غير في الشهر الأسبوع الثاني، غير الشهر الأول، غير الشهر الثاني، الصورة بتختلف. هات كده مجموعة صور من الأجنة في أسابيع مختلفة من الحمل، تجد الصورة مختلفة. يبقى من الذي صوركم؟ وهو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء. وفي النهاية خرجت أنت بصورة. لا، ده بعد ما يجي المولود يقول لك إيه؟ إيه دلوقتي شكله مش حلو كده؟ يقول لك ده بيغير، هيغير. يعني ايه هيغير؟ يعني صورته هتختلف بعد شويه، نازل محمر تلاقيه بعد شويه مبيض او مسمر، مش كده؟ ها، نازل بصوره تلاقي صوره غير الصور. واوعى تقول الكلمه الشركيه، يقول لك هيخرطها خرات البنات. ايه خرات البنات ده؟ ان شاء الله ده شرك بالله ده ولا ايه ده؟ ها، ها؟ سيصورها الله عز وجل، هو الذي يصوركم وصوركم ها؟ فأحسن صوركم. والتصوير معناه التصوير، التصوير يعني التخطيط والتشكيل. تطلع دي واسعة مسحوبة ازاي، الرمش ده كم رمش، كثيف خفيف طويل قصير، ده اسمه تصوير التشكيل والتخطيط. فاحنا عندنا خلق وبر وتصوير، وهو الخالق البارئ والايه المصور، شرحناها اكثر مره فلا داعي للتكرار. هو الذي خلق السماوات والارض بالحق وصوركم فاحسن صوركم بضم الصاد، وكان في وجه في اللغه العربيه فاحسن صوركم، لكن البليغ الوارد فاحسن صوركم. واليه المصير، المصير يعني المرجع، صار الى كذا رجع، يبقى منه ابتداء انت واليه انتهاء انت، انت من الله والى الله، وكل شيء في الوجود من الله والى الله صائر، فالى الله الايه المصير. يعلم ما في السماوات والارض، يبقى هو اللي خلق ولا يخفى عليه شيء، لا يخفى عليه من ذلك خافية. ويعلم، ها مش بس يعلم في السماوات والأرض كده مجملة، لا لا لا، ويعلم ما تسرون أي ما تخفونه، أصل الجملة يعلم ما تسرونه وما تعلنونه، ها ويعلم ما تسرون وما تعلنون أي ما تخفونه وما تظهرونه. وصرح بذلك رغم أنه يندرج مع ما في قبل، مع ما قبله، مع العلم بما في السماوات والأرض، أنت مما في السماوات والأرض، والله يعلم ما في السماوات والأرض، لا خصك أنت بالذكر، وخصص سريرتك وعلانيتك أنت المقصود. ويعلم ما تسرون وما تعلنون، وهذا مزيد تأكيد في الوعد والوعيد. والله عليم بذات الصدور، هذه الجملة تقرر ما قبلها من شمول علمه لكل معلوم، وهي تذييلية، جملة بيسموها في اللغة تذييلية. خلي بالك، يعلم ما تسرون وما تعلنون، اللي جوه قلبك وجوه صدرك يعلمه، لأن المقصود من ذكر هذا كل التخويف عشان عبد يبدأ يستقيم. ها نور الثلاث آيات دول مع بعض تاني أو الأربعة، يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير. خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير. يعلم ما في السماوات وما في الأرض ويعلم ما تسرون وما تعلمون. والله عليم بذات الصدور. يبقى ايه معنى صوركم يا شباب؟ هنا التصوير يعني تشكيل والتخطيط. يعني ايه تشكيل والتخطيط؟ يعني ربنا شكلك خطابك ازاي؟ مفيش اتنين زي بعض، في لا، ده انا عايز اقول ان هو الذي صور الكبد، صوره الكبد ما دي صور، وصور القلب وصور الكليه وصور البنان معايا، وصور العروق الشرايين والاورده، وصور العظام، فيش عظمه كل عظمه لها شكل، في علم مخصوص شكل العظام اسمه استيولوجي، شكل العظمه ايه، لها نتوء لها بعجيره كده، لها فيها خرم، فيها حاجه واسعه فيها، دي صور. فصورة عظمة الترقوة غير عظمة الفخذ، غير عظمة الساق، غير عظمة الزند، غير عظمة، مختلفة مش كده؟ هو الذي صوركم. فالتصوير ظاهرا والتصوير ايه باطنا لو شلت الجلد ده من جوه ليه صورة ليه شكل. لا لا لا، الخلية نفسها ليها صورة وليها شكل. علم مخصوص لأشكال الخلايا وكل شكل ازاي اتفق مع الوظيفة صوره. فالتصوير يشمل هذه الخلايا؟ لا، ده داخل الخلية النواة اللي جوه الخلية غير النواة اللي جوه الخلية. دي نواة مدورة، دي مبططة، دي مطولة، دي كذا نواة، لا دي نواة واحدة. فاهمني ازاي؟ دي ليها كده حاجات طالعة، دي ملهاش، دي فيها نوية، دي فيها نويتين، دي فيها سائل بمقدار كذا، دي كذا، أشكال مختلفة. لما تنظر للنوية، السائل اللي جوه الخلية وما فيه من مكونات، ملايين المكونات، ما فيش واحدة شكل التاني. يعني الجهاز اللي بيعطي الطاقة اللي جوه الخلية الصغير ده في منه ملايين، ما فيش واحدة شكل التاني، واحد مدور التاني مبطط كذا، ده ليه رفوف كده، لا التانية ليه زي خوازيق كده حاجات طالعة، مش رفوف، صور مختلفة، صور. ها؟ هو الذي صوركم سبحانه. لا ده في أدق من ذلك، التصوير المعنوي. طبعنا مش زي بعض، يعني ممكن أقول أبو محمد صادق والحاج محسن صادق، لكن الاثنين صورة الصدق مش واحدة، صور الصدق مختلفة فيهم ودرجات الصدق مختلفة فيهم. هو الذي صوركم، ده عطوف وده عطوف، ده رحيم وده رحيم، ده قاسي وده قاسي، ده غليظ وده غليظ، لكن ليسوا سواء. هو الذي صوركم. فالتصوير يا اخواني تصوير خلقي وتصوير معنوي شعوري خلقي، وتصوير ظاهر وتصوير باطن. كلمة كبيرة. يعلم ما في السماوات وما في الأرض والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون والله عليم بذات الصدور. فدائما نعيد الكلمة اللي بنقولها، فأنت أمام الله مكشوف، مكشوف سرك كعلانيتك. ألم يأتكم نبأ الذين كفروا من قبل فذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم. ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فقالوا أبشر يهدوننا فكفروا وتولوا واستغنى الله والله غني حميد. ألم يأتكم نبأ الذين كفروا من قبل؟ انتوا ما سمعتوش خبر، نبأ يعني خبر. كفار الأمم الماضية زي مين؟ قوم نوح وعاد وثمود وكفار العرب. انتوا ما سمعتوش خبر الكفار من قبل ولا ايه؟ هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن. فربنا بيخاطب البشر. ألم يأتكم نبأ خبر الذين كفروا من قبل؟ انتوا ما عرفتوش حصل لهم ايه؟ فذاقوا وبال امرهم. الوبال معناها الثقل والشدة، ذاقوا شدة في امرهم بسبب هذا الكفر. فأمرهم هنا هو ما وقع منه من الكفر والمعاصي، والوبال هو ما أصيبوا به من العذاب. فذاقوا وبال أمرهم، يقول لك فلان ذاق وبال أمره، يعني أسوأ وأشد الأحوال بسبب عمله، بسبب أمره يعني بسبب عمله. ولهم عذاب أي في الآخرة أليم، عذاب النار. فالله عز وجل يذكر مصير الغابرين والماضين من المكذبين للرسل والمكذبين للكتب أو بالكتب، المعترضين على بشرية الرسل. ألم يأتيكم نبأ الذين كفروا من قبل فذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم. ليه؟ لأنهم إيه؟ لهم كفر. لإنكار هذا الحال على من كثر الآن يلفت نظرك. والعرب انتوا عارفين عاد وثمود دول كانوا فين ولا مش عارفين؟ دول عرب وكانوا موجودين في جزيرة العرب. انتوا ما سمعتوش ولا إذا انتوا بتتنقلوا أخبار الهلكة من هؤلاء العرب بيقولوا بيسموهم العرب العاربة، يحكوا حكايات العرب العاربة من عاد وثمود. أيها العرب المستعربة، ألم يأتكم نبأ العرب العاربة الذين قبلكم؟ أنتوا بتمروا عليهم في شبه الجزيرة أو في رحلتي الشتاء والصيف، لما بيطلع الشام أو ينزل اليمن، ما هو بيمر على ديار دود. كل على فكرة الرسالات كانت في المنطقة دي، وكل المكذبين كانوا في الحتة دي المكان مهبط الرسالات، شبه الجزيرة العربية والشام واليمن. الحتة دي كده شبه الجزيرة دي هو محل هبوط الرسالات. طب والعرب موجودين في نفس المكان في شبه الجزيرة، ايه ده؟ انتوا ما سمعتوش خبر الذين من قبلكم ممن كفر وكيف حصل لهم وكيف ذاقوا وبال أمرهم في الدنيا غير ما لهم في الآخرة من العذاب الأليم؟ ذلك يعني ذلك الذي نزل بهم من العذاب بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات. يا ركز، الكلام ده خطير جدا. ده علشان اللي حصل لهم ده علشان ايه؟ ان كان الرسل بيقول لهم قال الله وقال رسول الله، وكان واضح جدا جدا ان الامور دي بينه وظاهره وما فيهاش خلل، ورغم ذلك كانوا يعصون الله ويخالفون امره. باختصار شديد جدا هي دي حكايه الكون مع رب الكون، هو اللي خلق وهو اللي سوى وصور ويعلم ولا يخفى عليه شيء، والمصير اليه والمرجع اليه، وبما تعملون بصير، ورغم ذلك منكم كافر ومنكم مؤمن. طب ودولت ما فيش كده لوحدهم ولا كان في حجه؟ لا، في حجه بينه واضحه. ذلك بانه كانت تاتيهم رسلهم بالبينات فقالوا، شوف الرد بقى اللي ملوش معنى، ابشر يهدوننا؟ شفت السقطه؟ كل قوم يقولون لرسولهم هذا القول المنكر. ايه ده ان هو الا رجل، سمعت الكلمه دي في القران كتير، ان هو الا رجل. اما انت كنت عايزه ايه؟ ملك؟ ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجل. انتوا عايزينه ايه؟ ملك؟ ده حتى لو كان ملك كان ربنا هيخليه في صوره ايه؟ صوره رجل. ما هو مش كده بشر، فلازم يرسل لكم بشر. وهنا سقطه يسقط فيها كثير من الناس، النظر الى بشريه الداعي الى الله. دي بتوقع ناس كتير قوي، عشان كده ربنا حذرنا منها في القران. اجي انا اكلمك وانصحك في حاجه، ايه ده مين ده ان شاء الله يطلع ايه ده؟ ها؟ وعشان كده انت بتحتاج ان حد يقول لك لا ده شيخ كبير جدا، ده شيخ بيطلع في التلفزيون، ده شيخ ليه كتب مش عارف ايه. انت مش محتاج الكلام ده، انت محتاج تعرف حاجه واحده بس، اللي بيتقال ده حق ولا باطل. لكن تنظر للبشريه، بشريه من يدعوك هتقع. النفس البشريه فيها التعالي، هو مين ده عشان يكلمني؟ هو بتاع ايه بيكلمني كده؟ هو ليه بيقول لي؟ هو فاكر انه احسن مني؟ هو فاكر انه عارف وانا مش عارف؟ حاجات كتير بقى من طوايا النفس بتظهر. فرب العزه حذرنا، الم ياتكم نبأ الذين كفروا من قبل فذاقوا وبال امرهم ولهم عذاب اليم؟ ليه يا رب؟ قال ذلك بانهم كانت تاتيهم رسلهم بالبينات فقالوا ابشر يهدوننا. كان المفروض يبصوا لايه؟ للبينات. الراجل ده بيقول كلام صح، ماليش دعوه هو مين، الراجل ده جاي مقطع، الراجل ده طلع صنايعي، الراجل ده طلع بقال اللي جنبنا، الراجل ده طلع كافر بس بيقول كلام صح. فمني بقول ايه؟ فاحنا بغيتنا الحق يا اخوان، هو الذي خلق السماوات والارض بالحق، انا عايز اعرف الحق. لما يبقى الحق يبين وواضح عندي ما ببصش مين اللي قاله، ما بردش الحق لاجل من قاله، والا فهذا هو الكبر، بطر الحق وغمط الناس، وهو ده اللي ما بيدخلش معاه احد ابدا الجنه، لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من هذا الكبر. ما تردش حق أبدا ويأتيك من كل أحد. وعشان كده أي حد هيربي الشباب على أنه ما يقبلش الحق غير من فلان ده بيضلله، بيضلله مش بيهديه. اللي بيهدي يقول يا جماعة احنا نقبل الحق من أي حد، يا شيخ أصل كان في شيخ بيقول كذا ونسمعه، مش لا يا جماعة ما تسمعوش، احنا هنا بنربي الشباب، انت بتربي الشباب على الضلال. ويظهر أثر هذا مع المدى البعيد. ليه؟ مفيش واحد في الدنيا صح 100%، وبالتالي سيسقط من دللتهم عليه وأمرتهم أن يلزموه ولا يخالفوه. غلط فالشباب هيعمل ايه؟ هيقع وراه ومش معذور وغير معذور. ليه غير معذور؟ لأجل الفكر السقيم اللي في الأول، لأجل العقيدة الباطلة اللي انت دلته عليها. فهمت ازاي؟ ليه؟ لأنه صار عابدا لفلان من دون الله. لا، ده فلان أنا بسمع كلامه لأنه بيدلني على الحق، فلما دلني على الحق اتبعته، ولما دلني على غير الحق تركته، وإلا لكان عذرا للكفار لما قالوا إنا وجدنا آباءنا. كبارات بتاعنا وناس نثق فيها والناس اللي تربينا على أيديهم بيقولوا كده، ما كانش عذر بين يدي الله، ولا يصح أن يكون عذرا. فافهم مسألة التبع الفردية، اللي عايز يريح نفسه يركن، ده ما ينفعش، ما ينفعش. الدنيا ما فيهاش راحة، زي ما ما فيهاش راحة في أعمال الدنيا ما فيهاش راحة في البحث عن الحق للوصول إلى الحق، برضه ما فيهاش راحة. هتخلص من موضوع وتعبت على ما توصل فيه الحق، هيطلع لك موضوع تاني مطلوب تبحث فيه عن الحق، وتالت ورابع وخامس. وإحنا عايشين لكده، وإحنا عايشين لكده. وبالتالي يا إخواني، فقالوا أبشر يهدوننا؟ فقضية البشرية دي انساها. انت دايما بص للحق، انظر الى الحق الذي يقال، انظر كام. ولهذا نحن نتبع الرجال ولا نتبع الحق؟ خلص الموضوع، نحن نتبع الحق. لو طلع أبو بكر الصديق قال كلامه طلع غلط نتبعه؟ بس خلص الموضوع. هو في حد أحسن من أبو بكر الصديق بعد الأنبياء والمرسلين؟ لا، مفيش، مفيش حد أحسن من أبو بكر الصديق بعد الأنبياء والمرسلين. لو وضع أبو بكر، النبي صلى الله عليه وسلم يقول كده، لو وضع أبو بكر في كفة والأمة كلها في كفة لست أنا فيها لرجحت كفة أبي بكر، ولو وضع عمر في كفة والأمة كلها لست فيها ولا أبو بكر، للنبي ولا أبو بكر في الكفة الثانية، يرجح عمر. طيب لو قال أبو بكر وعمر كلام وكلام مش صح نتبعه؟ لا أبدا. لو اتبعت أبو بكر وعمر في شيء مخالف للسنة يبقى أنت أشركت بالله. كل يؤخذ من كلامه ويرد إلا صاحب القبر محمد صلى الله عليه وسلم. كان المسعود قاعد جنب قبر النبي يقول الكلمة دي، إلا صاحب هذا القبر، إلا محمد صلى الله عليه وسلم. ودي كلمة أجمع عليها العلماء. فالبشرية دي قضية خطيرة يا جماعة. أبشر يهدوننا؟ ما كنت عايز إيه؟ ما هو ما ينفعش إلا يكون بشر، واللي هيهديك ويدلك على الحق هيبقى بشر، طبعا هيبقى بشر. أنت فاكر ربنا ينزل عليك ملك؟ فقالوا أبشر يهدوننا؟ فكفروا وتولوا. كفروا بالرسل بما جاءوا به، تولوا يعني ايه؟ اعرضوا، اعرضوا عنهم، لم يتدبروا فيما جاءوا به، فيما جاءوا به. كفروا بهذا الرسول وكفروا بما قال بسبب انه بشر. فقالوا أبشر يهدوننا؟ فكفروا وتولوا. يبقى احنا لا بنرد الرساله عشان جت من بشر، ولا بنقبل الرساله لانها من بشر بعينه، لا دي ولا دي. احنا بنبحث عن البينات، عن الواضحات، عن الحق الظاهر البين، هو ده اللي بندور عليه. فكفروا وتولوا واستغنى الله. شايفين الكلمه الكبيره ديت؟ ها، واستغنى الله، يعني ربنا غني عن ايمانهم وعن عبادتهم. واستغنى الله بما اظهره لهم من البراهين واوضحه من المعجزات. استغنى الله بسلطانه عن طاعة عباده. ها؟ لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كلكم، كلكم، وفي بعض الروايات لهذا الحديث وأولكم وآخركم، كانوا على أفجر قلب رجل منكم، كلهم بقى أسوأ رجل، كلهم فرعون، ما نقص ذلك من ملكي شيئا. بيتنطط الناس كده ويصدموا بتاعه، تلاقي الشمس هي الشمس والقمر والقمر والسموات هي السموات، ملك الله ما تغيرش في حاجه ولا في الارض ولا في السموات. قال الله عز وجل: واستغنى الله والله غني حميد، غير محتاج لهذا العالم. غير محتاج لهذا العالم، والله غني لا محتاج للعالم ولا الى عباده احد، حميد. حميد يعني محمود، من معاني اسم الحميد يعني المحمود، فهو محمود من كل مخلوقاته. كل مخلوقاته، ايوه كل المخلوقات، منهم بلسان المقال ومنهم بلسان الحال. خد بالك ازاي؟ يعني انت بتحمد الله كمسلم تقول الحمد لله، طب ما الكافر ما بيحمدش، تمام، لكن حاله يحمد الله عز وجل غصب عنه مش بكيف. لما تشوف الحال ده اجي اقول لك ده في واحد، ركز معايا، عمال يغلط في الاخ محمود ويشتم فيه ويقول كذا وكذا وكذا، والاخ محمود عمال يحسن اليه ويديله وينفق عليه، تقول ايه؟ والله يشكر، يشكر والله يا اخي. ايه ده؟ مين اللي يشكر؟ يشكر محمود من ايه؟ من حال هذا الذي كفر به واساء اليه. الحال ده هو ان ربنا منعم على العبد، والعبد في العصيان والكفر يحمد عليه رب العز. فهمتوا يا جماعه؟ فالله يحمد بلسان المقال، ولو ما قلتش كده ما حمدتش ربنا حالك ده هو، كل الكون هيشهد ان الله عز وجل يحمد، لا فهو حميد على الاطلاق. يحمد سبحانه وتعالى أن يرزق الكافر مع كفره، ويمهل العاصي مع عصيانه. تبقى أنت مخالف وربنا مخلي لك الزوجة والأولاد والأكل والشرب والجهاز في الجسم بتاعتك، كل الأجهزة هضمي وتنفسي والأمور ماشية طبيعي كأنك ما عملتش حاجة، وليس ذلك إلا الله. أنت عارف أنت لما بتغلط فيا أنا كبشر، لو استحملتك مرة 12 تاخد ايه؟ يا رب انتقم منه، يا رب اعمل فيه كذا، ولو تطول تعمل فيها تعمل، صح؟ ليس الله كذلك، ليس الله كذلك، ولهذا فالله حميد على كل حال، اي محمود على كل حال. نقرا بالايتين دولت اللي هنختم بيهم ان شاء الله. ألم يأتكم نبأ الذين كفروا من قبل فذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم. ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فقالوا أبشر يهدوننا فكفروا وتولوا واستغنى الله والله غني حميد. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.